على وجهه خسر الدنيا والآخرة

والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق ويصدون عن سبيل الله

وقوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب مدين وكذب موسى كيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى

ويعبدون من دون الله النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.